الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالأمس أو الأمس عند قول المؤلف: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج. تفضل. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب صلاة الجماعة: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. يقول المؤلف: عندما ذكر مسألة أنه يجوز للمرأة أن تخرج لصلاة الجماعة، وذكر أن بقاءها في المنزل خير لها وبيوتهن خير لهن، ثم قال: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. معنى ذلك أنه ليس للمرأة حق في أن تطلب الخروج كيفما اتفق، لأن الأب راع ومسؤول عن رعيته، وإنما يجوز الخروج كما قلنا بشروط أربع أمس ذكرناها. الأمر الأول: ألا يكون هناك تبرج، والثاني: ألا يكون فيه تعطر، والثالث: أن يكون أن يكون هناك مكان يليق بها، والرابع: ألا تخل بواجب، ألا تخل بواجب. فلا يسوغ لمرأة أن تخرج للصلاة المسجد وتترك أولادها كيفما اتفق، لأن ذلك ضرر عليها، لأن تربيتها لأولادها واجبة وجوبا عينية، أو طاعتها لزوجها واجبة وجوبا عينية، وصلاتها في المسجد مستحبة، ولا يسوغ تقديم المستحب على الواجب. ثم قال: ولهذا قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويجوز المنع، عندما ذكر المؤلف التفصيل قال: ويجوز، كأنه يقول: ويجوز المنع لأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي الفتنة أو الضرر. الضرر الفتنة عليها، الفتنة عليها أو بها إذا كانت خرجت متبرجة، أو عليها إذا كان قد خاف عليها، مثل أن يكون بينها وبين المسجد رجال ذئاب بشرية فلا يسوغ له أن يقبل. أو ضرر، الضرر سواء كان ضرر عليها أو ضرر بسببها، مثل ما قلنا في الشرط الرابع: ألا يكون هناك سبب في ترك واجب. ثم قال المؤلف: ومن الانفراد، لأنه إذا كانت سوف تصلي في المسجد وحدها فلا يؤمن عليها الفتنة، ولربما دخل عليها الناس من جهة أخرى. ولهذا قلنا أن يكون هناك مكان يليق بأمثالها. هذه أربعة شروط ذكرها المؤلف، وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الجماعة، ثم ندلف إلى الفصل الذي بعده. فقال المؤلف: أقرأ. قال رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة، العالم فقه صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. فعل هذا المؤلف رحمه الله عندما ذكر صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة كأن الأمر متعلق بالمأموم، ويدخل الإمام تبع فلما انتهى من هذا الباب شرع فيما هو في الإمام على سبيل الخصوص، وهو مسألة من يؤم الناس، وهي الإمامة. والإمامة أنواع: إمامة عامة وإمامة خاصة. إمامة عامة وإمامة خاصة. والإمامة الخاصة لا تأخذ أحكام الإمامة العامة التي نحن نسميها الولاية العامة. ومن ذلك خطأ بعض الناس حينما جعلوا كلمة ولي الأمر عامة في كل شيء، والصحيح أن ولي الأمر عامة وخاصة. فالخاصة مثل الأب ولي أمر، وكذلك مدير المدرسة ولي أمر هذه المدرسة، كذلك الحاكم الإداري ولي أمر هذه الإدارة. أما الولي الأمر العام إنما هو للإمام والسلطان الكبير كالملك والرئيس وغير ذلك. ويخطئ بعض الناس حينما يعطي أحكام الإمامة العظمى للإمامة الصغرى، حتى إن بعضهم يفهم من الولاية العامة إن هي الولاية الخاصة، وهذا خطأ كبير جدا جدا. ولهذا تجدهم يحتجون أحيانا في حقوق الولي العام للولي الصغير، حتى مدير المدرسة يجعلونه في مقام ولي أمر المسلمين العام، وهذا خطأ. ولي أمر المسلمين العام الذي بينه وبين أهل الإسلام ولاية عامة يجب طاعته في كل ما يقول إذا لم يخالف الكتاب والسنة كما قال ابن تيمية رحمه الله. أما الولي العام الخاصة فهذا ولاية في خاصته، فإذا طلب مني شيئا لا يسوغني أن أطالب، أو ربما أرفض لا أأثم بذلك لأنها لها عقاب أو غير عقاب، فهي مسألة عقود. أما الولاية العامة لا، ربما تأثم في هذا الأمر، وهذا لا بد من بيانه، لأنني أجد حتى بعض طلاب العلم يخطئون في ذلك. فمدير الجامعة إذا قال قولا قال أطع ولي أمر، لا هذا خطأ. ولي أمر هو الملك فقط، لأنها هي الولاية العامة الذي يجب طاعته، وهذا الذي جاءت فيه الأحاديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما الولاية الخاصة فهذا في ولايته، إذا قال تعال لو قلت لن آتي وغيبني، هذه مسألة ثانية ما لا دخل في الولاية العامة. وأظن أنها وضحت أيها الأخوة، لأن هذا يخطئ به كثير من الناس فيجعلون الولاية الخاصة لها أحكام الولاية العامة، وهذا خطأ. الولاية العامة هذه ولاية لها شأنها ولها أحكامها ولها ارتباطاتها. أما الولايات الخاصة فهذا ولاية لها أمور أخرى. ولهذا تجد أن أحيانا حتى في رحلة هو ولي أمر، إذا كما قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: لا يحل لثلاثة يكونوا بثلاثة من الأرض إلا ولوا بينهم أميرا، فهذا ولاية في هذا الأمر، لكن لا يسوغ له أن يأمر بكل شيء. والله تبارك وتعالى أعلم. ومن ذلك إمامة المسجد، فالإمام له ولاية، بمعنى أنه لا يحق لأحد من جماعة المسجد أن يفتات على مقامه فيصلي قبل وقت الإقامة. ولأجل حقه في ذلك وأنه أولى، اختلف العلماء في صحة صلاة الجماعة إذا صلوا قبل الوقت المعتاد. كل ذلك لبيان أن له حق في ذلك، وإلا لاختلف الموازين. وإذا خالفنا في الأمور الخاصة ولاية الخاصة وغيرها لما صلح الحال. إذا ثبت هذا فإن الإمام المؤلف رحمه الله ذكر أن أولى الناس بالإمامة، ذكر أي أولى الناس من يتقدم للصلاة، قال الأقرأ. هذا مذهب الحنابلة أنه يقدم الأقرأ. والمقصود بالأقرأ قال الشارح جودة، لأن يبين أن المقصود بالأقرأ هو قراءة القرآن وليس الأقرأ بالعلم كما هو مذهب جمهور الفقهاء. إن جمهور الفقهاء قالوا إن معنى الأقرأ هو الأكثر علما. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرأ هو الأقرأ جودة، عالم بأحكام الصلاة، ولا يلزم أن يكون عالم بالفقه مطلقا لأن هذا هو الحالة الثانية. ولو جعلنا الأقرأ هنا بمعنى الأعلم لما كان للقسم الثاني وهو الأفقه معنى، والله أعلم. وعلى هذا فالذي يقدم هو الأقرأ جودة. والمقصود الأقرأ جودة أيها الإخوة ليس الذي عنده قراءات أو الذي متمكن في التجويد، لا، المقصود بالأقرأ الذي عنده مخارج الحروف ويحسن التجويد الأصلي ويحسن التغني بالقرآن. ولأجل هذا ربما يقدم حسن الصوت الذي عنده من المخارج على من هو أحسن تجويدا إذا كان لا يحسن الصوت. وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، لأن المقصود بالإمامة هو سماع الناس القرآن والتأثر به، ولا يتأتى هذا إلا بإمام يحرك القلوب. وهذا حال ماذا؟ حال التشاح، حال التشاح، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف جودة، لأن المقصود به هو العالم بمخارج الحروف الذي يؤدي الكلمات بلا لحن، وليس المقصود المتمكن جدا في التجويد بأن يمد الشيء على نسق واحد. هذا ما يلزم، هذا لا يلزم. وقد عنف بعض المهتمين بهذا الباب بعض أئمة في الحرم المكي والنبوي بحجة أنهم لا يطبقون نسق التجويد بالمد الطبيعي ومد اللين ومد اللازم، ولا يعطون مخارج الحروف حقها من حيث التجويد من الإدغام بما لا يزيد عن حركتين، وكتب في ذلك شيئا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن بعض الذين لهم تخصص في هذا الأمر يغار على تخصصه، ليس إلا، وإلا فإن ما زال العلماء قديما وحديثا يرون أن العبرة بأداء الحروف من غير لحن وأن تكون على نسق واحد. أما المبالغة في ذلك فإنه لا يلزم، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا كان الفقهاء قد خففوا بمخرج الضاد لأنه يصعب تمييزها لعامة الناس فخففوا فيها، مع أن الضاد ليست كالضاد، ومع ذلك خففوا فيها، فإذا كان هذا تخفيف فالتجويد من باب أولى، والله أعلم. ثم قال المؤلف العالم فقه صلاته، يعني ليس المقصود بالأقرأ فقط وهو لا يحسن أداء صلاته، لأنه ربما يقع في إشكالات في الصلاة. ولهذا صار الأقرأ العالم بالقراءة، العالم بأحكام صلاته في الجملة وليس الجملة. ثم استدل المؤلف على ما ذهب إليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. رواه مسلم. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، هو هل المقصود أعلمهم بكتاب الله؟ لأن القراء في عهد الرسول كانوا يسمون حفاظ الكتاب والعالمين حفاظ الكتاب والعالمون به، أم أن المقصود بالأقرأ اللي هي القراءة من حيث حسن التغني وجودة المخارج؟ معنيان، والأقرب هو المعنى الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أقرأكم ابن أم مكتوم وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ابن كعب وأبو موسى الأشعري. ومن المعلوم أن هؤلاء الأربعة ليسوا هم أفقه الصحابة، فدل على أن لفظة أقرأكم أو أقرأهم هي المقصود بها القراءة من حيث جودة التغني وحسن الإخراج، هذا هو المقصود والله أعلم. ولهذا كان ابن أم مكتوم عبد الله بن مسعود حسن الصوت وله لحن خاص أخذ عنه تلاميذه، وكذلك أبو موسى، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة، والله أعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومعنى ما أذن يعني ما استمع. ثم قال المؤلف: ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. وقوله الأفقه هذا أمر زائد على فقه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أعلمهم بالسنة. والعالم بالسنة ليس هو العالم بالجرح والتعديل، ولكن المقصود العالم بالسنة هو العالم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقهها. وكثيرون هم الذين يقصرون معنى السنة على علم الجرح والتعديل أو التخريج، وهذا بلا شك فهم قاصر، فإن بعض أهل الحديث فيهم من الأشعرية كما لا يخفى، فلا يمكن أن يقال أن هؤلاء هم أعلم بالسنة من أهل السنة والجماعة الذين هم ربما يكونوا فقهاء أو من أهل معرفة علم التوحيد، وإن كانوا لا يحفظون من السنة شيئا ليسوا هم بالسنة. لا، المقصود بالعالم بالسنة هو العالم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها، العالم بفهمها، هذا هو المقصود والله أعلم. ولهذا ابن تيمية في القواعد النورانية عندما قال: أسعد الناس بمعرفة الراجح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هم أهل الحديث، ثم قال: وليس أهل الحديث هم المشتغلون بعلم الرجال والتصنيف ذلك، ولكن أهل الحديث هم الذين يعتمدون على أقوالهم بالسنة، فمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو محمد ابن قدامة كلهم من أهل الحديث، كلهم من أهل الحديث، وهذا واضح. ثم قال المؤلف: فإن اجتمع فقيهان قارئان، وأحدهما أفضح أو أقرأ قدم، يعني إن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أكثر فقها أو أن أحدهما أكثر قراءة قدم الأكثر قراءة. وأراد المؤلف بهذا أن أكثر زائد على الأصل الذي ذكره، وهو أن يحسن التغني وأن يحسن مخارج الحروف والتجويد في الجملة، فإذا كانوا سواء قدم أعلمهم بذلك زيادة في هذا الأمر. ولا شك أنه إذا اجتمع الأقرأ والأفقه قدم أحسن صوتا، قدم أحسن صوتا، لأن ذلك لمصلحة الجماعة والله أعلم، لأن ذلك لمصلحة الجماعة والله أعلم. وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، فإنه قال يقدم حسن الصوت ولو لم يحفظ القرآن على غيره لأجل تحريك القلوب. ثم قال المؤلف: فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. وهذا يدل على أن المقصود بالإمامة ليس حفظ القرآن فقط، ولكن حسن الإخراج والتغني. فإن كانوا سواء قدم أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا. ولهذا قيل أن أبا بكر لم يكن قد أنهى القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. الفقيه الأمي هو الذي يعرف الأحكام الشرعية ولكنه يلحن في الفاتحة، فكل من لحن في الفاتحة فهو أمي، ولو كان عنده من الشهادات ما تنوء بحملها الجبال، فهذا هو الأمي. واضح يا إخوان؟ هذا هو الأمي. فقال المؤلف: يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، لأن العبرة هنا بأداء أركان الصلاة. ومن المعلوم أن الفاتحة في عقد الإمام ركن، فإذا كان فقيه لا يؤديها فاختلت بذلك الصلاة، فيقدم القارئ. ثم قال المؤلف تفريعا على ما مضى: وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. وهذا واضح، وهذا إنما هو إذا اتفق في ماذا؟ في الأقرأ. إذا اتفق في الأقرأ ثم اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة والله أعلم. وهذه الاعتبارات مثل لو اجتمعوا جميعا، فإنه ينبغي لمن عرف حال غيره أن يقدمه ولا يؤثر في ذلك. أما الاعتبارات الأخرى فهذا شأن آخر، مثل أن يتقدم العالم فيقدم من باب معرفة الناس له أو من باب التقدير، فلا حرج في ذلك والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، متفق عليه. هذا الحديث جاء بألفاظ، جاء مرة ولأمكم أكثركم قرآنا كما في صحيح مسلم البخاري من حديث عمرو بن أبي سلمة أو عمر بن أبي عمرو بن أبي سلمة عندما جاء الوفد وكان ابن ست أو ابن سبع سنين، قال فقال صلى الله عليه وسلم ولأمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فوجدوا أني أكثرهم قرآنا فأممتهم. وفي حديث آخر وليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، كما في حديث مالك ابن الحويرث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أقدمهم هجرة، والمؤلف لم يذكر هنا الأقدم هجرة، لأن الأقدم هجرة يعني الأول إسلاما، الأول إسلاما، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم أو أقدمهم سنا، ولم يذكر المؤلف الهجرة، إما لأن الهجرة تقتضي السن أو لأن الهجرة قد انقطعت فلا هجرة بعد الفتح. وقول صلى الله عليه وسلم ثم أقدمكم هجرة دليل على ماذا يا أخوان؟ دليل على أن الهجرة لها أفضلية خاصة، ولهذا صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا يدل على التقديم للأفضلية، ولهذا يقدم صاحب الشأن إذا اجتمع معه القراءة والعلم يقدم على غيره، فمن رأى أن فلانا أفضل فيقدم، والله أعلم. وأما بعد ذلك فيقدم الأسن يعني الأكبر سنا، لأنه عايش الحال وعرف أحكام العبادة أكثر من غيره، وهذا في حق من كان كلما كبر كبر علمه، لكن المشكلة إذا كان كلما كبر نسي علم، هذا مع الأسف الشديد كثر في هذا الزمان. على كل حال السن إنما يقدم إذا اتفق القراءة والفقه أي العلم بالسنة. ثم مع الاستواء يقول المؤلف في السن الأشرف، والأشرف هنا يعني الرجل الشريف، والرجل الشريف مثل أن يكون له نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فأن يكون قرشيا. وعلى هذا ولا شك أن مثل هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل، وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذه الأشياء إنما نظر إلى الاعتبارات العرفية، والصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا بذلك، ولهذا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حينما أقر عبد الرحمن بن أبزة أن يكون واليا على أهل الوادي إذا كان عالما بالقرآن عالما بالفرائض، فقال وليت على أهل الوادي وال أو مولى، قال إنه عالم بالقرآن عالم بالفرائض، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فأقره. وقد أراد عمر أن يجعل سالم مولى أبي حذيفة أميرا على المدينة أحيانا إذا هاجر، إذا ذهبوا إلى الغزو، وهذا يدل على أن ثمة ناس من قريش لم يولهم عمر، فدل ذلك على أن مسألة الإمامة والعلم لا علاقة لها بمثل هذه الاعتبارات. وكونه قرشيا إنما هي في الإمامة العظمى، وأما ما لا علاقة لها في الدين، وأما ما كان لها علاقة في الدين فيقدم الأعلم والأكثر ديانة. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء. وأما الأعجمي أو العجمي أو غير العربي مع العربي فقد جاء في ذلك آثار أن سلمان الفارسي أمر حذيفة وأبا الدرداء أن يتقدموا عليه لأنه ليس بعربي، وهذه الآثار ليست بجيدة، وإن صحت فإنها محمولة على بيان جنس الفضل العرب على غيره وليس في الصلاة، والله أعلم. وأما حديث قدموا قريشا ولا تقدموهم فهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم ما بين محسن له ومضاعف، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، ولو صح فليس محمولا في الإمامة الصغرى وهي الصلاة، ولكن المقصود بها الإمامة العظمى لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الأئمة من قريش. وأما في الصلاة فلا. وهذا المسألة لا علاقة لها بالصلاة، والله أعلم. والمؤلف غاير في الترتيب في الحديث مع أنه استدل بحديث أبي مسعود فجعل السن قبل الهجرة، وهو قد استدل بحديث أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا، فلربما كان ذلك بسبب بعض الروايات أنها لم تذكر الهجرة، أو لأجل أن الهجرة في هذا الزمان قلت فصار الأكبر سنا دليلة على أنه أولى بالهداية، لأنه قد بلغ قبل غيره فيكون إسلامه وهدايته قبل غيره، فناسب أن يقدم هذا بذاك. ولكن لو رتب على نفس الحديث لكان أفضل. ولهذا قال ثم الأقدم هجرة، والأقدم هجرة يعني أقدم إسلاما، أقدم إسلاما. وعلى هذا فالذين دخلوا في الإسلام من وقت قديم أولى ممن دخلوا في الإسلام في حديث في حداثتهم، ولكنهم يقدمون على الأكبر سنا. ثم قال المؤلف ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله الأتقى يعني فيما يثني عليه الناس لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فإذا قال الناس أن فلان أتقى فلا حرج. وهذا في وقت المشاحة، ولم إذا اجتمعوا مثل هذه الأشياء لا يمكن معرفتها، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، يعني لو قدم غير الأتقى قال الأتقى الله المستعان قدموا غير الأتقى، هذا تزكية له والله المستعان، وهذا لا يصلح لعموم الناس إذا كان بيصير هذا الحال. ولهذا يا أخوان أحيانا بعض من وصف بالتقوى يستكثر أن يكون غيره قد تقدم، وكأنه يريد بذلك المجازات على طاعته لله، وهذا يا أخوان مزلة قدم. ولهذا تجدون حتى أحيانا يتأثر الإنسان في المجالس، إذا دخل في المجلس ووجد حليق ما ذهب إليه ويسلم عليه، لا يريده هو أن يأتي إليه، وهذا نوع من المجازات أو طلب المجازات، وهذا بلا شك خطأ. فإننا حينما نقوم بالسلام لم يقل صلى الله عليه وسلم ويسلم الصغير غير العالم على العالم، أو غير الحليق على الحليق، أو غير ذلك، بل جعل صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الأمر سواسية حينما جاءت العلاقات الاجتماعية فيما بينهم، فجعل الداخل أولى بالسلام من الجالس، وجعل القائم أولى بالسلام من يقدم على الجالس أو يسلم القائم على الجالس، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم العلاقة الذاتية بينهم، مما يدل على أن هذا نوع من تفشي الوئام والمحبة والرحمة فيما بينهم. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال المؤلف: ثم إن استووا في الكل يقدم من قرئ له إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرئ بينهم كسائر الحقوق. ولا شك أن ما ذكر المؤلف في الأشرف وفي الأتقى ليس عليه دليل، وأما الأدلة العامة فهذه لا علاقة لها بالإمامة الصغرى، تقدموا قريش ولا تقدموهم، فهذا لا يدل على الصلاة. كذلك الأتقى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا عند الله وليس عند المخلوقين، ولكن نحن نستظهر ذلك بأن يكون عالم بالسنة، فالغالب أن العالم بالسنة عنده من التقوى ما تحجزه عن كثير من ترك الواجبات وفعل المنهيات. أما أن يظهر ذلك في الوجه هذا ليس فيه دلالة على هذا، والله أعلم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر كلاما نفيسا، قال: ولربما رأيت رجلا كثير الصلاة كثير الصوم كثير التقشف، ولا أرى للقلوب تلهف إليه، وبالمقابل أرى الرجل حسن البزة والهندام، وليس هو كثير صلاة وكثير عبادة، وأرى القلوب تهفو إليه وتشرئب الأعناق له، فعرفت أن ذلك إنما هو بالسرائر، فالله الله بالسرائر، فالله الله بالسرائر، فمن صلحت سريرته ظهر عبق ريحه للناس. وهذا كلام النفيس منه رحمه الله، وإنما ذكر ذلك عن تجربة وواقع، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين ربه عبادة لا يعلمه أحد. وقد قال عبد الله بن المبارك: كنت أرى مالك فأرى أن له عمل بينه وبين الله خبيئة من عمل، فوالله ما رفع مالك فيما رفعه إلا بخبيئة من عمل. قال الإمام أحمد بعد ذلك: والله ما أرى عبد الله بن المبارك رفعه الله بما رفعه إلا بخبيئة من عمل. وكذلك قيل لأحمد، وهذا دليل على أن هذا هو منهاج هدي السلف، فبهداهم اقتده، فمن أراد أن يعرف محبته لربه وصدق توجهه في العلم فلينظر في عبادته وتعلقه بالله في سر في حال سره. فإذا كان حال سره فيه نوع من الخشوع والتأله والمحبة والعبادة أكثر من الظاهر فهذا إن شاء الله على خير. وقد أشار ابن رجب رحمه الله في هذا الباب أنه من كان في الظاهر أحسن حالا من الباطن بحيث ربما وقع في المحارم في الباطن يقول فلابد أن تكون أن يفضحه الله ولو في حال الكبر والعياذ بالله ولو في حال الكبر. والله إني حينما أسمع ما يحصل في ليبيا وما يحصل في تونس أو ما يحصل في مصر إني أقول إن هذا بسبب خيانة في السر وأستحضر قول ابن رجب رحمه الله ولم يكن ذلك إلا حال إيش حال الكبر. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وزيادة وأن يجعلنا من أهل طاعته وأهل الرفادة وأن يجعلنا من أهل حزبه وطاعته وتقواه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.